وأحسن ما قيل فيه قول النسائي صالح. فأفمثل هذا يرد نصوص الأئمة الجارحة؟ انتهى. محمد بن خزيمة بسنده في كتاب التوحيد شاكر رحمه الله قرره البزار والطبراني في الأوسط ورجال ورجال الصحيح نقل عن مجمع الزوائد يقول بينا في المسند يقول بينا في المسند كذلك تعليق على الحديث هذا خلاف هذا البحث الطويل تقدموا هذا العلم ما له حاجة الله تلقيب بن خزيمة في إمام الأئمة هذا مشهور ومشهور هذا قبل لكن لا في هذا الحب رد على البدع قوة على البدع لأن في جمعنا يقول شارك أحد قبله وبعده ما لقبوا في هذا اللقب كان في الأسباب لكن هذا معنا لا يقف الأسباب لكن في قدمته وضع أول من قال نعم من حيث الناطق يعني من هذا الناطق المعلمي راسبي لا متواضع الحس صار واسبه نعم في الحالة بين تقريبا هذه ما بين الرجال نعم نعم هو التضعيف التوثيق أحسن عليك هذه قال يا شيخ راسب تيجي إذا كان ما فيه لما قال شيء راسب كان شيء راسب أولى من كلامه كافي لأن يعني نجح قاعدة معروف مقدمة التعليق المبين يعرف كيف إذا كان من واحد كيف إذا كان من جماعة نعم هذا الحارث نعم الحارث بن عبيد الإيادي كسر الهمزة بعدها تحتانية أبو قدامة البصري قدوه كل يخطئ من الثامع البخاري تعليق ومسلم أبو داود والترمذي قدوه يخطئ كلام الحافظين يعني كلام جيد نعم على كل حال جيبت الشواهد المفضلين والملائكة نعم وحاصل الكلام أن هذه المسألة من فضول المسائل قال الآخرون في سنده مقال فلا نسلم الاحتجاج به إلا بعد ثبوته وحاصل الكلام أن هذه المسألة من فضول المسائل ولهذا لم يتعرض لها بهذا وحاصل الكلام شق 348 وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم فعلينا الإيمان بهم جملة لأنه لم يأتي في عددهم نص وقد قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وقال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به وأنهم بينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله ولا يحل خلافه قال تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين وأما أولو العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال أحسنها ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس وقتاده

هو الذي استكمل أداء الواجب وابتعد عن المحرم ولم يصر على معصية وصار أخص. ويأتي تفصيله إن شاء الله على كلام المؤلف حين قال الإسلام والإيمان واحد. نعم وأهلهما في أصله وأهله في أصله سواء. يأتي نعم نعم قوله عفى الله عنك لا نكفر واحدا من أهل القبلة بأن ما لم يستحل فقط. نعم يعني دون الشرك مغانم دون الشرك دون ما يسمى شرك. نعم نعم نعم سائل معاصي نعم البدع. نعم قوله ولا السنة في جملة كانوا عفى الله على قول السنة في جملة يقصد التكذيب فقط يقول ما لم يكذب سبقا. نعم ما لم يكذب يعني مع هذا الاستهزاء مثله عنده لم يزكي أو لم يصلي أو لم يصوم لكنه مؤمن في هذه الأمور يكون عاصي لا كافرا. أما الاستهزاء فهذا مضمون التكذيب مستهزي في ضمن كلامه التكذيب ولهذا يكفر عند الجميع. مستهزي يكفر عند الجميع لأن استهزاءه يدل على مرض في قلبه شك في قلبه. نعم إن شاء الله على هذا. نعم ما تقريبا الأضحاك اللي من جانب ولا يدل على استخفاف بالدين يعني لا ولا شيء عنده ما يرجع. نعم نعم مثلا مصر على معاصي يدخل في قوله تعالى فمن دخل إله هو من هذا الوجه من وجه اتباع الهوى وليس كل من دخل إله هو أو يكون كافرا هو عاصي فالزاني والسارق تبع هواه والمغتاب والنمام تبع هواه بس يكون ثابت على الهواء. اوسع تبع الهواء اوسع من الشرك. نعم تبع الهواء اوسع من الشرك اوسع من الشرك كله متبع كله مشرك قد اتبع هواه وليس كله متبع الهواء وسر الشرك الاكبر. نعم نعم قوله ولا نقض في الله ولا نماري في دين الله ولا يسلم من اتباع الهواء في الجمله لا حول ولا قوه الا بالله. نعم يشير الشيخ رحمه الله تعالى رحمه الله إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعن أبي هنا هذا الأسلام هما أصل كل كافر ومبتدع وفاسق اتباع الهوى والظن يحملهم على فسقهم وغرورهم وغلالهم اتباعهم الهوى واتباعهم الظن فلا علم صحيح ولا قصد صحيح. العلم ظنون والقصد مدهور باتباع الهوى بخلاف الموحد المؤمن فإنه يتبع الحق ولا ينقاد للهوى بل يخلص لله وحده سبحانه وتعالى. العلم صحيح لا عند اهل الفضل. نعم وعن ابي حنيفه رحمه الله انه قال لا ينبغي لاحد ان ينطق في ذات الله بشيء بل يصفه بما وصف به نفسه. وقال بعضهم الحق سبحانه يقول من الزمته القيام مع اسمائي وصفاتي الزمته الادب ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب فاختر الأدب أو العطب. ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساخ الجبل وتدكدك ولم يثبت على عظمة الذات. قال الشبلي الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. لا لا شوف لا لا لا تصور مصورة لا حتى نصحك. وقوله ولا نماري في دين الله معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لامترائهم وميلهم لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام. قوله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. كلام الشبلي أخبر السليم